الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف: ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرا، إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله عز وجل. قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر، وإذا وصف ما يكفر به استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وإذا وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه فإن عاد عزر، وإن قال: السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته، وجب قتله لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه. حسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين. أما بعد، فذكر المؤلف رحمه الله هاهنا معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة السحر، وعندنا في هذا الموضوع مسائل عدة. المسألة الأولى: تعريف السحر. ما هو السحر؟ من نظر في كلام العلماء في هذا الباب وجد أن ثمة طرقا ثلاثا في الكلام عن حقيقة السحر. الطريق الأولى هي طريق من لا يحده بحد، وإنما يذكر أنه أشياء مختلفة وأفعال متنوعة دون أن يضبط ذلك بضابط. والسبب في هذا كثرة الأنواع التي تندرج في كلمة السحر، بحيث إن هؤلاء لم يروا بينها خيطا جامعا يربط بينها. وهذا الذي سلكه الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، ووافقه على هذا جماعة. الطريق الثانية طريق من يذكر حدا جامعا لهذا السحر، فيقول مثلا: إنه مزاولة النفس الخبيثة أقوالا وأعمالا يكون منها أمور خارقة. وعلى هذه الطريق سار جماعة من أهل العلم، أنهم يذكرون هذا التعريف أو ما كان على شاكلته. الطريق الثالثة التي سلكها طائفة ثالثة هي أنهم يعرفون السحر بضرب الأمثلة، وهذا نوع من أنواع التعريفات، وهو التعريف بالمثال. يذكرون أمثلة وصورا لهذا السحر، يقولون مثلا: إنه عقد و نفث وتدخينات وما شاكل ذلك مما يذكرون. ولا شك أن ما يسمى سحرا عند العلماء أضرب كثيرة تصل عند بعضهم إلى 8 أنواع، والمقصود من ذلك أن هذا هو السحر. ولكن الذي يجمع ما يندرج تحت كلمة السحر من هذه الأنواع أحد أمرين: إما أن يكون هذا النوع فيه تأثير خفي، أو أن يكون فيه خداع خفي. إما أن يكون فيه تأثير خفي يؤثر في الآخر فيؤذيه مثلا بقتل أو إصابته بمرض أو بتأثير على قلبه من جهة الحب أو من جهة البغض وما شاكل ذلك، أو أن يكون هذا فيه ماذا؟ خداع خفي، كما يكون في سحر التخييل، كما يكون في سحر التخييل. فهذه الأنواع التي تذكر في كتب العلماء لو تأملتها لوجدتها لا تخرج عن هذين، إما أن يكون هذا الذي يندرج تحت السحر فيه تأثير خفي، أو أن يكون فيه خداع خفي. والمسألة الثانية، هل للسحر حقيقة؟ وهذا ما نبه عليه المؤلف رحمه الله في قوله: ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة. إذن هو شيء ماذا؟ حقيقي وله تأثير، والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، بل هذا الذي عليه عامة الناس سوى من شذ. عامة الناس من مختلف الأمم يثبتون وجود السحر وأن له تأثيرا حقيقيا، ولكن تصوراتهم بعد ذلك متفاوتة. أما الذي عليه أهل السنة والجماعة فالسحر عندهم منه ما هو حقيقة وله تأثير حقيقي، ولكن ذلك واقع بإذن الله سبحانه وتعالى الكون ومشيئته وإرادته الكونية. ومنه ما يكون تخييلا كما سيأتي عن قريب. وخالف في هذا بعض الناس، وممن ينتسب إلى أهل العلم منهم ابن حزم رحمه الله، فإنه ذهب إلى أن السحر لا حقيقة له ولا يكون منه تأثير ولا إضرار، وإنما السحر كله تخييل، ونهج هذا النهج المعتزلة أيضا، حيث ذهبوا إلى أن السحر ما هو إلا تخييل لأعين الناس. واستدلوا على هذا بقول الله سبحانه وتعالى: سحروا أعين الناس يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وللمعتزلة في هذا مأخذ سأنبه عليه قريبا إن شاء الله. مقصود أن هذا الذي ذهبوا إليه لا شك أنه مذهب باطل، والتنصيص على بعض أفراد العام لا يفيد التخصيص. ما القاعدة؟ التنصيص على بعض أفراد العام لا يفيد التخصيص. ما جاء هنا فيه أن هذا كان سحرا، لكن هل فيه أن ما عداه ليس سحرا؟ الجواب لا. نحن نسلم أن السحر الذي كان من سحرة فرعون كان من سحر التخييل، لكن أين الدليل في هذا على أن كل السحر محصور في هذا النوع؟ فهذا لا شك أنه غير صحيح. ثم إننا نقول أيضا، نستدل بدليلهم، هذا التخييل الذي حصل راجع عند أهل العلم إلى أحد أمرين كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله. هذا التخييل الذي حصل إما أن يكون من جهة التأثير على العين، يعني التخييل حصل في داخل ماذا؟ العين، كان هناك تأثير من الشياطين ولهم قدرة على ذلك، أقدرهم الله على هذا أن يعبثوا بعين الإنسان حتى يرى هذا الناظر الشيء على غير حقيقته، أنتم معي؟ أو أن يكون هذا حصل في المرئي، يعني إما أن يكون التخيل راجعاً إلى الرائي، وإما أن يكون راجعاً إلى المرئي، بمعنى أن تكون الشياطين قد حملت تلك الحبال ونحوها وجعلتها تتحرك، والشياطين عندها قدرة على ذلك بإقدار الله سبحانه وتعالى، فحصل التأثير في ماذا؟ في المرئي وعليه. فيقال إذا كان هناك تأثير في جانب، فما الذي يمنع أن يكون هناك تأثير في جانب آخر؟ إذا أثر هذا الساحر في عين فكانت بسبب هذا ترى الشيء على غير حقيقته، فما الذي يمنع أن يكون هناك تأثير في عضو آخر كالقلب أو الدماغ أو ما شاكل ذلك؟ لما لا يكون هذا؟ ونحن نرى في هذه الأيام أن هناك أدوية تؤثر في ذلك، نحن نرى أن هناك أدوية تؤثر في العين، هناك أدوية يأخذها الإنسان يصاب بنوبة من الضحك، ربما يستنشق نوعا من الغازات يجعله ماذا؟ يضحك، أو يجعله يصاب بالنعاس، ربما يأخذ شيئا من الأدوية أو السموم تؤدي إلى وقوع خلل في قلبه أو في رئته أو ما شاكل ذلك. فإذا كان هذا حاصلا من بعض هذه الأدوية، فما الذي يمنع أن يكون هناك تأثير من هذه الشياطين التي تجري في ابن آدم مجرى الدم؟ وإذا أثرت في جانب، فما الذي يمنعها أن تؤثر في جوانب أخرى؟ إذن هذا الدليل الذي استدلوا به ليس وجيها. ويضاف إلى هذا أدلة أخرى تدل على ثبوت الأثر أو التأثير للسحر بمشيئة الله سبحانه وتعالى، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يكون هناك تأثير على القلب من جهة البغض من أحد الطرفين للآخر أو من جهة أو من الطرفين جميعا. فأثبت الله سبحانه وتعالى هاهنا أثرا وأثبت ضررا حقيقيا، فكيف يقال إن السحر كله لا حقيقة له ولا تأثير؟ أضف إلى هذا أمرا ثانيا، وهو ثبوت سحر النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت هذا في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو في أعلى درجات الصحة، اتفق عليه الشيخان، وروي فيهما بروايات أو في مواضع متعددة، ناهيك عن كتب السنة الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم سحر، وسحره لبيد بن الأعصم حليف بني زريق، ووضع هذا السحر في مشط ومشاطة في جف طلعة نخل في بئر ذي أروان، وهذه البئر كانت في مزرعة لبني زريق في جنوب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصيب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السحر حتى عافاه الله عز وجل. والأثر الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم أثر معين ومحدود، وهو من جنس الأمراض التي تصيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالأثر الذي وقع عليه عليه الصلاة والسلام يتعلق بأمور النساء، فكان يخيل إليه أنه يأتي امرأته، والواقع أنه لم يأتها، فعافاه الله سبحانه وتعالى من هذا الأثر كما ثبت في الصحيحين. أضف إلى هذا دليلا ثالثا، وهو قول الله عز وجل ومن شر النفاثات في العقد، والنفاثات في العقد هن السواحر اللائي يسحرن من خلال النفث في العقد. ووجه الدلالة ها هنا من جهتين: أولا كون الله سبحانه وتعالى أثبت شرا لهؤلاء أو لهؤلاء النفاثات، فدل هذا على أن السحر ماذا؟ له وجود. والأمر الثاني كونه شرع الاستعاذة ها هنا، والاستعاذة إنما تكون من شيء موجود ولا معدوم؟ من شيء موجود، له وجود وله حقيقة. الأمر الدليل الرابع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري وغيره حيث قال: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر، لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السحر تأثيرا، ولكن هذا السحر له ما يدفع أثره، وهو هذه التمرات بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قارن النبي صلى الله عليه وسلم بين السحر والسم، والسم مؤثر أو ليس مؤثرا؟ السم مؤثر وتأثيره شيء واقع وحقيقي. كذلك الشأن في ماذا؟ كذلك الشأن في السحر. فهذه الأوجه من الأدلة كافية في إثبات أن السحر له حقيقة، ولو لم يكن إلا واقع الناس، الواقع والحس والمشاهدة دليل على أن السحر ماذا؟ حقيقي وأن له وجود. والناس تعرف، من الناس من يعرف في نفسه، نسأل الله السلامة والعافية لنا وله، ومن الناس من يعرف في من حوله أنه يصاب بالسحر فينقلب من بعد الحال الحسنة المرضية إلى غيرها، مما نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم منه. فهذا أمر واقع محسوس يحسه الناس في أنفسهم وفي غيرهم، فلا مجال لإنكاره، لا مجال لإنكاره بعد ذلك. وعندنا بعد هذا مسألة ثالثة، وهي: ما حدود هذا التأثير؟ فإن من الناس من يخطئ في هذا فيظن في السحرة تأثيرا عظيما أكثر مما هو واقع، وهم أحقر من أن يقدرهم الله عز وجل على ذلك من الناس. وهذا الذي تجده في كتب الأشاعرة، من يزعم أن السحر يمكن أن يحصل بسببه أشياء عظيمة جدا من جنس المعجزات، كما سيأتي التنبيه على هذا بعد قليل، طبعا باستثناء الأمور الكبرى كانشقاق القمر أو فلق البحر وما شاكل ذلك. ولذلك ربما تقرأ في بعض كتبهم أنهم يقولون إن الساحر يقدر بإذن الله على أن يقلب الشجرة بقرة، أو أن يقلب هذا الكأس إلى قطعة من الذهب وما شاكل ذلك. ولربما وجدت من بعض طلبة العلم من ينسب هذا إلى مذهب أهل السنة، والسبب في هذا أنه قرأ هذا الكلام في بعض كتب الأشاعرة أو من هو قريب من مذهب الأشاعرة ونسبه إلى أهل السنة، فيظن هذا الظان أن أهل السنة في اصطلاح صاحب الكتاب هم أهل السنة حقا، أهل السنة المحضة، وليس يخفاك أن هذا المصطلح في كتب الأشاعرة أو من درج على مذهبهم يراد به الأشاعرة أنفسهم، أليس كذلك؟ فها هنا تنبيه لطلبة العلم، لا يليق بك يا طالب العلم منهجيا وعلميا أن تستقي مذهب أهل السنة وتضيفه إليهم والمرجع عندك كلام ابن حجر الهيتمي أو كلام ابن حجر العسقلاني أو كلام القرطبي أو كلام القرافي أو ما شاكل هؤلاء العلماء. انتبه، مذهب أهل السنة نعرفه من كتب أهل السنة، وهذا هو المنهج الوسط الذي ينبغي عليه الذي ينبغي أن يكون عليه طلبة العلم من أهل السنة. من ذكرت علماء لهم فضل ولهم جهود مذكورة مشكورة ولا يشكك في هذا أحد، ولكن الله عز وجل يحب العدل، والعدل يقتضي أن توضع الأمور في نصابها، فكون هؤلاء لهم علوم ولهم كتب نافعة ويستفاد منها هذا شيء، وكون مذهب أهل السنة يؤخذ منها هذا شيء آخر، وهذا كما أكرر هو الوسط بين من يقول لا ينتفع بشيء من كتب هؤلاء الأشاعرة أو المتأثرين بمذهب الأشاعرة، وربما غلا في هذا أكثر، وبين من لا يكون عنده بصيرة وفرقان فيعرف مناهج العلماء العقدية فيستقي من كتب أهل السنة المحضة دون غيرهم في القضايا العقدية. فكن على ذكر وانتباه لهذا الأمر، اعرف منهج العالم الذي تأخذ عنه، فإذا أردت أن تحقق قول أهل السنة في مسألة فالمرجع كتب أهل السنة المحضة وليس غيرهم. انتبه لهذا الأمر يا طالب العلم، فإني قد وجدت بعض الخطأ الذي يقع من بعض هؤلاء. كوننا نحترم علماء ونستفيد منهم هذا لا يعني التزكية المطلقة وأن يصبحوا ماذا من علماء أهل السنة الذين يؤخذ منهم، ومن الناس من يكون عنده ردة فعل، والمسائل العلمية ينبغي أن تتنزه من ردات الأفعال. كون بعض الناس عنده غلو أو زيادة في تحقيق مثل هذه المسائل حتى يصل إلى درجة لا يوافق عليها، هذا لا يعني أن نأخذ الطرف الآخر فنجعل المخطئين في العقيدة من أئمة أهل السنة والجماعة، لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك، إنما ينبغي سلوك المسلك الوسط الذي يحكمه العلم، والعلم له ميزان وهو الكتاب والسنة، ما وافق ذلك فإنه هو مذهب أهل السنة وهو الذي كان عليه السلف الصالح. المقصود أن أهل السنة والجماعة يرون أن هذا أمر باطل. طبعا هذه المسألة لها ملحظ عقدي عند القوم، سآتي إلى كلامه بعد قليل إن شاء الله. أهل السنة والجماعة يرون أن تأثير السحر لا يبلغ إلى هذه الدرجة البتة، إنما الأمر في ذلك دون هذا بكثير، إنما هو من نوع الأذية ومن نوع الإمراض وما شاكل ذلك. وشيخ الإسلام له كلمة حسنة في كتابه الصفدية، وهو كلمة حسنة وهي أن الساحر يفعل في المنفصل ما يفعله القادر في المتصل. الساحر يفعل في المنفصل يعني في الشخص البعيد عنه، لأن الشياطين والجن يعينونه، أليس كذلك؟ كما يفعله ماذا؟ المتصل. فإذا كان الشخص القريب يمكن أن يقتل أو يضرب أو يؤذي أو ما شاكل ذلك، فإن الساحرة غالبا يمكنه ذلك، لكن مع البعد. فالمقصود أن هذا الذي ذكروا هذا ليس من مقدور السحرة. وإذا أردت ما يؤكد ذلك ارجع إلى ما ذكر الله سبحانه وتعالى في قصة موسى مع السحرة. السحرة ألقوا حبالهم وعصيهم فحصل تأثير في الأعين، فالناظر يظن أن هذا ماذا؟ أنها حيات تسعى. لكن لما ألقى موسى عليه الصلاة والسلام عصاه انقلبت حية حقيقية تلقف ما يأفكون، أليس كذلك؟ هنا سلم السحرة لعلمهم أن هذا ليس من جنس السحر، هذا شيء لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، آية أو كما يقولون معجزة يجريها الله سبحانه وتعالى على يد نبيه. إذن سلموا أن هذا ليس من مقدور السحرة وليس من طاقة السحرة، مع أنهم كانوا كبار السحرة في ذلك المكان والزمان. فهذا يدلك على أن تأثير السحر ليس كما يزعمه كثير من هؤلاء المتكلمين، من أن السحر يكون منه مثل ما يكون من المعجزات، فكل ما يجري على يد النبي يمكن أن يجري على يد الممخرق الساحر، باستثناء يستثنون كما فعل الباقلاني، باستثناء ما انعقد الإجماع على أنه لا يقع على يدي أو من الساحر كآيات الأنبياء الكبرى، مع أنهم ينصون على أنه لولا الإجماع لقلنا بجواز ذلك. وهذا يجرنا إلى البحث في المسألة الرابعة، وهي ما الفرق بين كرامات الأولياء أو معجزات الأنبياء وبين ما يكون من هذه الخوارق الشيطانية التي تجري على يد السحرة والمشعوذين. الذي ذهب إليه المتكلمون من الأشاعرة والمعتزلة، يرحمك الله، ولاحظ أنني أقول أشاعرة ومعتزلة، هو أصل واحد تفرع عنه قولان متقابلان، تفرع عنه قولان متضادان. هذا الأصل هو أن جنس الخوارق واحد، جنس الخوارق للعادة واحد. فالمعجزة التي اصطلح على أنها تجري على يد النبي، والكرامة التي اصطلح على أنها تجري على يد الولي، والخارق للعادة الشيطاني الذي يجري على يد الساحر، كله جنس واحد. الفرق يرجع إلى شيء خارج عن الخارق، باستثناء موضع واحد كما ذكرت لك، وهو من عقد الإجماع على أنه لا يكون من الساحر، وما عدا ذلك فكل ما يمكن أن يجري على يد نبي يمكن أن يجري على يد ولي، ويمكن أن يجري على يد ساحر خبيث مشعوذ من شياطين الإنس. وهذا التأصيل لا شك أنه تأصيل باطل، والأمر كما ذكرت لك أخذ بهذا الأصل كل من المعتزلة المنكرين والأشاعرة المثبتين، وهذا من عجيب ما يكون أن أصلا واحدا يتفرع عنه ماذا؟ قولان متقابلان. وهذا له نظائر في مباحث الاعتقاد يعلمها طلاب العلم. والصواب في هذا أن هذا غير صحيح، وأن ثمة فوارق جوهرية بين هذه الأمور الخارقة الثلاثة. فالمعجزة تختلف عن الكرامة، تختلف عن الخارق الشيطاني. فجنس آيات الأنبياء ومعجزاتهم عظيم جدا، فهو مما لا يقدر عليه الإنس والجن، لا يستطيعه ساحر ولا يستطيعه شيطان ولا يستطيعه إنسي ولا يستطيعه جني. جنس المعجزات ماذا؟ لا يستطيعه أحد من الإنس والجن إطلاقا، فلا أحد من الإنس والجن قادر على أن يشق القمر شقا حقيقيا أو أن يفلق بحرا فيكون بين طرفيه طريق يابس، أو أن يخرج من صخرة صماء ناقة أو ما شاكل ذلك، تنقلب عصا إلى حية حقيقية تأكل وتسعى. فلا شك أن هذه في نفسها ماذا؟ مخالفة للخوارق التي تجري على يد غير هؤلاء. وأما ما ادعوا أو ما ذكروه من أن الفارق فقط هو أن المعجزة تجري على يد مدع للنبوة، فدعوى النبوة هو الفارق فقط، فالخارق الشيطاني لا يصحبه دعوى نبوة. ولو قدر تقديرا أن هذا الساحر أو المشعوذ ادعى النبوة أو أراد أن يدعي النبوة، فإن الله سبحانه وتعالى يصرفه عن ذلك، كأن ينسيه مثلا عمل السحر، أو أنه إن وقع منه شيء من ذلك عورض بمثل فعله فبطل، حصل هناك معارضة من آخر تبطل خارق الأول، هكذا زعم هؤلاء الأشاعرة. والصواب في ذلك أن هذا ليس الفارق الوحيد. نعم، دعوة النبوة تكون من النبي الذي يجري الله سبحانه وتعالى على يده هذا المعجز أو هذه الخارقة، ولكن هذا ليس الفارق الوحيد، بل الخارق نفسه ماذا؟ الخارق نفسه أعظم. بالتالي فإنه خارج عن حدود مقدور الإنس والجن جميعا. في فروق أخرى بين المعجزات والخوارق الشيطانية. ولما التزم الأشاعرة بهذا الأصل قابلهم المعتزلة فقالوا نحن لا نثبت كرامات ولا نثبت سحرا سوى التخييل، هذا ما عندهم فيه مشكلة، لكن أن يكون هناك سحر له تأثير هذا أنكروه. لأجل ماذا؟ لأجل أن لا يحصل الالتباس على الناس، حيث يختلط حال النبي بحال الساحر المشعوذ، وذلك قبيح لا يقع من الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا كما ذكرت لك أنكروا ما ثبت بالنص وما ثبت بالحس، ولا شك أن هذا المسلك مسلك باطل غير صحيح. وهذا الالتباس لا يقع عند عامة الناس، فأسهل شيء وأيسر شيء معرفة الصادق من الكاذب في دعوى النبوة. أسهل شيء وأيسر شيء معرفة الصادق من الكاذب في دعوى النبوة. لما؟ لأن دعوى النبوة لا تكون إلا من أصدق الناس أو من أكذب الناس. دعوى النبوة لا تكون إلا من أصدق الناس أو أكذب الناس وأفجرهم. وهل يتعسر على آحاد الناس أن يميزوا بين أصدق الصادقين وأتقى المتقين وأحسن الصالحين مع أكذب الكاذبين وأفجر الفجار وأفسق الفساق؟ هل الأمر عسير أن يميز بين هذا وهذا؟ أنت يصعب عليك أن تميز أهل قريتك أو جيرانك أو قرابتك، أن تميز الصالح من الطالح؟ أجيبوا يا جماعة، من مسلكه حسن ومسلكه سيء؟ إذن كيف يلتبس على عامة الناس حال أكذب الكاذبين وأخبثهم وأفجرهم مع أصدق الصادقين وأكثر الناس أمانة وتقى؟ فهذا الالتباس الذي ادعوه أمر غير صحيح، مع أنه يعني الفروق الجوهرية حاصلة بين هذا وهذا. فلا الذي ذهب إليه المعتزلة مذهب صحيح، ولا الذي ذهبت إليه الأشاعرة مذهب صحيح. يبقى بعد ذلك الفرق بين الكرامة والخارق الشيطاني الذي يجري على يد الساحر أو المشعوذ، والفرق بين هذا وهذا من أوجه كثيرة. الوجه الأول حال هذا وحال هذا، وهذا الذي وقف عنده الأشاعرة وما زادوا عليه، غالبا يدورون على هذا الفرق الوحيد، وهو صحيح في نفسه، ولكنه ليس الفارق الوحيد، وهو أن يميز بين حال من يجري عليه هذا الخارق وهذا الخارق. فالكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد وليه لحجة أو حاجة، وبالتالي يميز بين الكرامة وبين الخارق الشيطاني من جهة أن هذا جرى على يد من إن كان صالحا فهو كرامة، وإن كان غير ذلك فهو خارق شيطاني. ولا شك أن هذه الخوارق الشيطانية إنما تجري على يد هؤلاء الخبثاء. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. ومثل هذا الأفاك الأثيم نتن رائحة أفعاله الخبيثة وإفكه وكذبه لا بد أن تكون منتشرة. هذا النتن وهذه الرائحة الخبيثة لأفعاله لا بد أن تكون ماذا؟ منتشرة ومعروفة. وهذا الفارق لا شك أنه فارق صحيح، ولكنه ليس وحيدا. ويقال أيضا من الفوارق أن الطاعة سبب الكرامة، وأن الكفر وطاعة الشيطان سبب الخارق الشيطاني، وهذا فرع عن الأول. وأمر ثالث وهو أن الكرامة لا تطلب ولا يتعلمها مريدها بخلاف السحر وهذه الشعبذات والشعوذات، فإنها مما يتعلم. ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة عن تعلم السحر في قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين إلى آخره. أما الكرامة فلا يطلبها صاحبها، لا برياضة ولا بخلوة ولا بأذكار ولا بغير ذلك، بل إن النفوس التي تتشوف إلى حصول الكرامة ما أجدرها بأن تحرم هذه الكرامة. وأضف إلى هذا أمرا رابعا، وهو أن الكرامة تزداد بذكر الله، والخارق الشيطاني يضمحل بذكر الله. إذا ذكر الله سبحانه وتلي شيء من كتابه كآية الكرسي مثلا، فإن الخارق الشيطاني يبطل أو يضعف. أما ما كان من قبيل الكرامة فلا شك أنه يعظم ويزداد بهاء بذكر الله تبارك وتعالى. أضف إلى هذا أمرا خامسا، وهو أن الكرامة يستعان بها على طاعة الله، وتوصل إلى ما يحبه الله، بخلاف الخارق الشيطاني، فإنه في الغالب أن يكون من جنس ما حرم الله، ويكون موصلا إلى ما حرم الله، ولا يمكن أن يستعان به على طاعة الله. فهذا فارق واضح بين هذا وهذا. وأضف إلى هذا أمرا سادسا، وهو أن السحرة ربما عارض بعضهم بعضا في الخوارق بخلاف الكرامة، فالأولياء لله حقا لا يعارض بعضهم بعضا في كراماتهم بخلاف هؤلاء السحرة والمشعوذين، فإنه يكون ما يكون بينهم من الكيد والمكر، ولذلك ربما تصارعوا وربما عارض بعضهم بعضا في هذه الخوارق، وهذا لا يكون بالنسبة لهذه الكرامات الرحمانية التي تكون من الرحمن سبحانه وتعالى. المسألة الخامسة، حكم السحر. ذكر المؤلف رحمه الله هنا أربعة أحوال، في ثلاث منها يحكم بالكفر وفي واحدة لا يحكم بالكفر. الحال الأولى أن يكون السحر في نفسه سحرا كفريا، والحال الثانية أن يكون هذا السحر مقارنا للاستحلال، واستحلال ما حرم الله عز وجل كفر. والأمر الثالث أن يعتقد في السحر التأثير المستقل عن مشيئة الله عز وجل، وهذا لا شك أنه كفر. والحالة الرابعة التي أخبر أنه لا يكون الساحر كافرا فيها، أن لا يكون في نفس السحر كفر، وإنما أن يكون من جنس الأذى الذي يكون بعقاقير أو تدخينات أو ما شاكل ذلك، وليس من السحر الذي يكون بمعونة الشيطان. والنظر في كلام العلماء في مسألة حكم السحر يجد تباينا في هذه المسألة بين أقوال أهل العلم، منهم من يقول إن السحر كفر، ومنهم من يقول إن السحر ليس بكفر، ومنهم من يفصل. والواقع أنه لا خلاف في الحقيقة بين هذه الأقوال، فلا أحد يخالف في أن السحر الموصوف بالكفر أنه كفر لمن عرف حقيقته، كما أنه لا أحد يخالف في أن السحر الذي لا يصحبه ما هو من أقوال أو أفعال أو اعتقادات الكفر أنه ليس كفرا. فالصواب في هذا أن من السحر ما يكون من جملة الأذى أو ما يتوسع بعض الناس في وصفه كخفة اليد وما إلى ذلك، وهذا لا يصل إلى حد الكفر قطعا وإن كان أمرا محرما. ومن السحر ما هو كفر، والذين أطلقوا هذا الحكم من أهل العلم أرادوا به هذا النوع من السحر، وهو الغالب في الاستعمال وفيما جاء في النصوص أنه السحر الشيطاني الكفري، غالبا ما يراد بالسحر هذا النوع. فالذين أطلقوا هذا الحكم وقالوا السحر كفر أرادوا هذا النوع، والذين فصلوا أرادوا أنه يندرج أشياء توسع الناس في إطلاق السحر فيها لا يمكن أن يحكم فيها أو يحكم عليها بأنها كفر. والذي يفهم هذا يدرك مقصود أهل العلم. إذن السحر في غالب كلام أهل العلم وفيما ورد في النصوص نجد أنه كفر لا شك في ذلك، وهذا الذي نبه عليه المؤلف رحمه الله، قال إذا وصف ما يكفر به استتيب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. والدليل على هذا غير واحد من الأدلة. أولا قول الله سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وهذه الآية فيها أوجه خمسة تدلك على أن السحر كفر، وهو السحر عند الإطلاق، وهو الذي وصفته لك قبل قليل. أولا في قوله تعالى وما كفر سليمان، فإن هذه الآية فيها رد على اليهود الذين زعموا أن سليمان عليه السلام كان يتعاطى السحر، فبين الله سبحانه وتعالى أن سليمان لم يكفر لأنه لم يتعاطى السحر، فدل هذا على أن السحر كفر. وما كفر سليمان لأنه لم يتعاطى السحر، إذن السحر كفر، هذا واحد. ثانيا قال تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، والمتقرر في الأصول أن ذكر الوصف بعد الحكم مشعر بالعلية. ما علة كفرهم؟ نعم، كونهم يعلمون الناس السحر، ولا يكون تعليم شيء كفرا إلا إذا كان هذا الشيء كفرا. فمن علم الكفر كفر، من علم الكفر على سبيل الرضا لا شك أنه كافر. فهذا دليل ثان على أن السحر كفر. ثم يدل وجه ثالث على هذا الحكم، وهو قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. لا تكفر بأي شيء، بتعلم السحر، إذن السحر كفر، وهذا واضح جلي. هذه ثلاثة أوجه هي على دلالة نصية على أن السحر كفر. وأضف إلى ذلك وجهان دلالتهما من قبيل الظاهر، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من الله خير لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. هذا الوجه يعضد ما سبق، فمثل هذا السياق لا يقال إلا في حق من وقع في كفر، فيقال إن مثوبة من الله عز وجل خير من هذا الكفر. وأضف إلى هذا قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من حظ ونصيب. ونفي الحظ والنصيب والفلاح في النصوص يغلب أن يراد به نفي ذلك عن الكافر، يغلب أن يراد به نفي ذلك عن الكافر، ويقوى هذا بضميمة ما سبق. فهذه أوجه الخمسة تدلك على أن السحر كفر، ولا سيما الأوجه الثلاثة الأولى. الدليل الثاني الذي يدل على أن السحر كفر قوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. ونفي الفلاح كما قدمت لك دل استقراء القرآن، كما نص على هذا الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، أن نفي الفلاح في غالب القرآن كان نفيا لفلاح الكفار، إنه لا يفلح الكافرون، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، فغالب نفي الفلاح إنما تعلق بالكفار. أضف إلى هذا وجها ثالثا، وهو ثبوت قتل السحرة من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ثبت قتل السحرة عن عمر وابنه وابنته وخليفته رضي الله تعالى عنهم. كم هؤلاء؟ أربعة. أضف إلى هؤلاء جندب الأزدي، جندب الخير الأزدي، وقيس بن سعد، قيس بن سعد ابن، أضف قيس بن سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه. هؤلاء ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنهم قتل السحرة، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة أو معارض لهم في هذا الحكم. وأنت خبير بأن القتل في الشريعة لا يحل إلا في واحد من ثلاث حالات، أليس كذلك؟ ما هي؟ الثيب والزاني. وهل الساحر ينطبق عليه هذا؟ إذن هذه تخرج. اثنين، نعم، النفس بالنفس، والساحر لا يدخل في هذا. إذن ما بقي إلا التارك لدينه، فدل هذا على أنه مرتد إن كان يدعي الإسلام، إن كان يدعي الإسلام. أضف إلى هذا أمرا رابعا، دليلا رابعا، وهو الواقع. ويتمهد هذا بمعرفة أمرين: السحر لا يكون إلا بإعانة الشيطان، والشيطان لا يعين إلا من يكفر. أعيد، هذا السحر الذي وصفنا لا يكون إلا بإعانة الشيطان، والشيطان يعين من؟ المتقي الصالح البر النقي؟ كلا، إنما يعين من يكفر بالله عز وجل. هذا الكفر هو أشبه شيء بالرشوة، كما يقول شيخ الإسلام، الرشوة التي لأجلها يحقق الشيطان لتلك النفوس الخبيثة مآربها. وهذا أمر واقع باعتراف السحرة أنفسهم، ممن قبض عليه أو ممن تاب ووفقه الله عز وجل إلى توبة النصوح، فتجد أنه لا يعان من قبل الشياطين إلا إذا كفر بالله سبحانه وتعالى بوجه من الوجوه من السحرة، من تأمره الشياطين بأن يبول على المصحف أو أن يكتبه بالبول والعذرة أو أن يكتبه بدم الحيض أو بأن يكتبه منكوسا أو بأن يذبح لها يعني للشياطين أو بغير ذلك من أوجه الكفر بالله سبحانه وتعالى. إذا كان ذلك كذلك فلا شك أن الساحرة كافر، لا شك أن الساحرة كافر إن كان الأمر كما وصفت لك. فالصواب والحق الذي لا شك فيه هو ما ذكرت لك من أن السحر كفر بالله سبحانه وتعالى. طيب، ممكن تعيد القراءة شيخ عبد الله؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرا إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله عز وجل. قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أي الإثنين هذا؟ الإذن القدري الكوني وليس الإذن الشرعي الذي جاء في نحو قوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم، هذا إذن شرعي. فالإذن على نحو ما ذكرنا في الإرادة ينقسم إلى كوني وشرعي في كلمات على هذا النحو، ذكرها ابن القيم رحمه الله أو جمعها في كتابه شفاء العليل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر. إذن من اعتقد تأثير السحر استقلالا عن مشيئة الله كفر، هذه الحالة الأولى. نعم، وإذا وصف ما يكفر به استتيب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. هذا الأمر أو هذه الحالة إيش؟ الثانية التي ذكرناها. نعم، وفي قوله استتيب، هل الساحر يستتاب؟ هذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله أحد الأقوال في المسألة، وهو قول الشافعي رحمه الله، والمؤلف كما علمت شافعي، ويكاد أن يكون كلامه هنا في السحر مقتبسا من كلام الشافعي في كتاب الأم، قريب جدا من لفظ الشافعي رحمه الله. المقصود أن القول الأول هو قول الشافعي ومن وافقه أن الساحر يستتاب، شأنه شأن غيره من المرتدين. القول الثاني أن الساحر يقتل بلا استتابة، وهذا ظاهر فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا سيما وأن السحرة قد بلغوا الغاية في الخبث والكذب فلا يؤمنون، ومن تاب إلى الله عز وجل منهم حقا فإن هذا ينفعه عند الله عز وجل، لا سيما وأن ضرر السحر ضرر عام وتأثيره تأثير عظيم، وقطع دابر هؤلاء المفسدين لا شك أنه مصلحة شرعية. فهذا قول من يرى أنه يقتل بلا استتابة. نعم، أحسن الله إليكم. قال نعم، رحمه قول الثالث قول من يقول إن المرجع في استتابته أو عدم استتابته إلى الحاكم الشرعي الذي يحكم بشرع الله عز وجل ويسعى في تحصيل المصلحة الشرعية، فإن رأى أن المصلحة في قبول توبته في عفوا في استتابته استتابه، وإلا قتل بلا استتابة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه فإن عاد عزر. نعم، وإن قال السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته وجب قتله لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه. نعم، وجب قتله بعد استتابته لأنه نبه على هذا قبل قليل. فهذه الأحوال الثلاثة التي ذكرها، والحال الرابعة وهي أن يصف ما ليس بكفر أو يتكلم بما لا يفهم فهذا لا يصل إلى حد الكفر، وبالتالي لا يقتل وإنما يعزر كما ذكر المؤلف رحمه الله. وأقف عند هذا الحد، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.